قال السفاريني رحمه الله مدللا على فضل وتقديم أهل بيعة الرضوان على من حضر وشهد أحد، أن الله تعالى قال في أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في أهل غزوة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وفي الآية الأخرى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فوصفهم في الموضعين بالعفو، ووصف أهل البيعة بالرضا، وهو أعلى وأسنى وأفضل من العفو. قال: وهذا ظاهر والله تعالى أعلم. وقد ذهب أكثر العلماء إلى خلاف ما قاله السفاريني، وأن أهل أحد أفضل من أهل بيعة الرضوان، مع التأكيد على قضية هامة، أن من شهد أحد من المهاجرين منهم المهاجرون الأولون، فهؤلاء فضلهم سابق، كذلك الأنصار فضلهم أيضا سابق، كذلك ممن يعني بعد المهاجرين، كذلك ممن حضر أحد ممن بايع بيعة الرضوان، ولكن المفاضلة في من سوى ذلك ممن هو ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، ولا يعني ليس من المهاجرين الأولين ولا من الأنصار ولا من الذين حضروا بدرا، ولا يعني حضروا يعني أحد أو تفردوا بحضر بعث الرضوان، هؤلاء المفاضلة التي تكون بينهم، فهذا هي مفاضلة إجمالية، فانتبهوا لهذا رعاكم الله. فأفضل الصحابة على الإطلاق 10 المبشرون بالجنة، ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم يأتي بعدهم أهل بدر، ثم أهل أحد أو بيعة الرضوان على خلاف، وكلهم رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من الصحابة، وهم أيضا الذين بعد بيعة الرضوان أيضا على درجات، فمنهم الذين أسلموا بعد فتح مكة أو حين فتح مكة، فهؤلاء لهم فضل أكثر ممن ولد من الصحابة من أبناء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن لم يدرك شيئا من الفضائل السابقة. فهؤلاء الذين أسلموا بعد فتح مكة أفضل عند أهل العلم من صغار السن الذين لم يبلغوا الحلم حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء تميزوا بأنهم آمنوا في سن التكليف وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا معه، أو أنهم صحبوه على الأقل ورأوه وهم مكلفون، فهم أعظم درجة من هذه الحيثية. والعلماء رحمهم الله قد قسموا الصحابة إلى طبقات، وأشهر التقاسيم في ذلك هو تقسيم الحافظ بن سعد في كتابه الطبقات، وكذلك من الإمام الحاكم رحمه الله قسمهم إلى 12 طبقة. فقسمهم إلى أولا قوم أسلموا بمكة، ثم بعدهم أصحاب دار الندوة، ثم الطبقة الثالثة المهاجرة إلى الحبشة، ثم الرابعة أصحاب بيعة العقبة الأولى، ثم الخامسة أصحاب بيعة العقبة يعني الثانية، ثم الطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد، ثم الطبقة السابعة أهل بدر، ثم الطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. الطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان. الطبقة العاشرة المهاجرة بين الحديبية والفتح. الطبقة الحادية عشرة الذين أسلموا يوم الفتح. الطبقة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة. أما الذين ذكرهم ابن سعد فقد ذكر شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن أبو سيف الشيخ السلفي الفاضل في كتابه، وأظنه رسالة الدكتوراه والماجستير، وهو مباحث المفاضلة. نعم، رسالته للدكتوراه مباحث المفاضلة في العقيدة. شيخنا حفظه الله ذكر قسمها ابن الجوزي في صفة الصفوة، لأن الكتاب طبقات ابن سعد لم يطبع كاملا، فلا يعرف بالتمام والدقة ما هي الطبقات الخمس، لكن ابن الجوزي لعله استفاد منه، لا سيما وأن الطبقتين اللتين وجدتا من كتاب ابن سعد متطابقتان مع ما ذكره ابن الجوزي في الطبقة الأولى والثانية. فالطبقات الخمس لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عند ابن الجوزي في صفة الصفوة، والتي يحتمل أن تكون هي التي ذكرها ابن سعد رحمه الله. الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار وحلفائهم ومواليهم. الطبقة الثانية من لم يشهد بدرا من المهاجرين والأنصار وله إسلام قديم. الطبقة الثالثة من شهد الخندق وما بعدها. الطبقة الرابعة من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك. الطبقة الخامسة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان، يعني صغار السن. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة على الإطلاق، ثم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل. فبالنسبة لجماعاتهم، الجماعة الأولى هم الخلفاء الراشدون أربعة، ثم بقية العشرة، ثم المهاجر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويقدم المهاجر المهاجري على الأنصاري في الفضيلة والسابقة، ثم بعد ذلك من شهد بدرا، ثم بعد ذلك من شهد أحد أو من شهد بيعة الرضوان على خلاف بين العلماء، ثم من جاء بعدهم ممن أسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، كأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا وأسلموا، الذين هاجروا قبل الفتح وبعد بيعة الرضوان، وشهدوا معه بعض المشاهد في خيبر، فهؤلاء في الفضيلة بعد أولئك. ثم يأتي من أسلم من بعد الفتح. وأيضا على سبيل الإجمال، الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن فتحت مكة، إلى قبل فتح مكة، هؤلاء الجماعة كلهم على الإجمال هم أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. وهذا صريح في قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فكلهم من أهل الجنة وكلهم موعود بها وكلهم فضيل، لكن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، يعني فتح مكة. ثم قال رحمه الله تعالى، لكن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن الأنصار أنفسهم بينهم مفاضلات في أحيائهم، لكن لا تعني هذه المفاضلة تنقص المفضول، بل كلهم فضيل، لكن بعضهم أعلى درجة من بعض، ولكن كلهم على الفضل العظيم. بالنسبة للنساء، أفضل النساء على الإطلاق في الأمة هن الصحابيات، فلا شك أنه كما أن الرجال من الصحابة أفضل الأمة وأفضل القرون، كذلك الصحابيات داخلات في هذا التفضيل، فهن أفضل من الرجال والنساء الذين يأتون بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم. هذه المفاضلة يدخل فيها النساء أيضا. فبالنسبة للصحابة رجالا ونساء هم أفضل من الأمة التي تأتي بعد عصر الصحابة، أفضل من التابعين فمن بعدهم. لكن بالنسبة للنساء بين الصحابيات أنفسهن، كما نعلم أن نساء الصحابة، كما أن نعلم أن الصحابيات أفضل ممن يأتي بعد الصحابة من الرجال والنساء، لكن بينهن في المفاضلة هناك كلام بين العلماء، لكنهم اتفقوا على أن أفضل الصحابيات على الإطلاق ثلاث نسوة: خديجة بنت خويلد، وأولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة، هؤلاء النسوة رضي الله عنهن أفضل من جميع الصحابيات. ثم المفاضلة بين نسوة النبي عليه الصلاة والسلام وبنته فاطمة أن ثلاث نسوة: خديجة رضي الله عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنها ورضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها، هؤلاء النسوة الثلاث أفضل النساء على الإطلاق وأفضل الصحابيات على الإطلاق، لكن الخلاف في المفاضلة بينهن. فمن العلماء من ذهب إلى تفضيل خديجة رضي الله عنها، ومنهم من ذهب إلى تفضيل فاطمة رضي الله عنها، ومنهم من ذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها. ولكل قائل بأفضلية إحدى هؤلاء رضي الله عنهن دليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري ومسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة، وخير نسائها خديجة. فهذا نص صريح في أن خديجة رضي الله عنها خير النساء في هذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل عائشة: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال في فضل فاطمة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي رواية: أبا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ والأحاديث كلها هذه في البخاري ومسلم، وكلها صحيحة. فلذلك حصل الخلاف بين العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل، نزاع وتفصيل. ومن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية، يعني مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وفي حديث خرجه الترمذي وابن حبان والحاكم، وكذلك قبله الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وعموما الإنسان يعتقد تفضيل هؤلاء النساء الطاهرات على جميع نساء الأمة، والخلاف هين في ذلك، وهو محط اجتهاد وترجيح بين العلماء، ولا نحتاج إلى الترجيح هنا، لأن لكل قائل دليلا ويجيب عن غيره بما يظن أنه هو الصواب. المهم أن هؤلاء النسوة رضي الله عنهن، خديجة بنت خويلد وعائشة وفاطمة، ولكل واحدة منهن خصائص تتميز بها عن غيرها. فتميزت خديجة رضي الله عنها بأنها ناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، وثبتته وقوت عزيمته وأعانته أيما إعانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر نسائه حبا لها، يعني مكان في قلبه خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها غيرها في حياتها. وجبريل عليه السلام أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام السلام، وقال: إن ربك يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، لا ضجيج ولا تعب. وعائشة رضي الله عنها جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبلغ وطلب من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يبلغ سلامه شخصيا لعائشة. خديجة رضي الله عنها جاءها السلام من رب العالمين، وعائشة رضي الله عنها جاءها السلام من جبريل. وطبعا جبريل عليه السلام إنما هو رسول، ولا يفعل إلا ما أمر به من الله وحي، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسلام رب العالمين المرسل إلى خديجة دال على تقديمها في الفضل. المهم هناك ميزات لخديجة رضي الله عنها. كذلك فاطمة بنت خديجة وهي بنت محمد صلى الله عليه وسلم لها فضيلة، فإنها بنته وأسلمت قديما في مكة، وجاءت وكانت تذب عنه عليه الصلاة والسلام، ولما وضع المشركون على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو ساجد عند الكعبة، وضعوا سل الجزور، أمعاء الجزور ما في بطن الجمل لما يذبح، فجاءت فاطمة وأزاحت عن ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذت تسب المشركين الذين فعلوا هذا. وهي رضي الله عنها كانت عابدة زاهدة محببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: هي بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني. وفاطمة رضي الله عنها هي أم الحسن والحسين السبطين اللذين بقي بهما نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم آل بيته، وأدخلهم فعه في الكساء في الحديث المعروف. ففاطمة رضي الله عنها لها فضائل كثيرة، وكانت فقيها رضي الله عنها، لكن لم تعمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل بعد 6 أشهر ماتت رضي الله عنها. ففضائلها جمة، وهي سيدة نساء أهل الجنة وسيدة شابات أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. وعائشة رضي الله عنها لها من الفضائل والخصائص ما هو كثير، فهي فقيها من الفقهاء، حافظة لكتاب الله، عالمة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عمرت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 47 سنة في العلم والتعليم وفعل الخير والإصلاح، إصلاح ذات البين. فعائشة رضي الله عنها قامت في الأمة مقاما عظيما في النصح والتوجيه والإرشاد والحرص على أبنائها، وإن كان حصل ما حصل في الجمل، لكن كل هذا كان خارج عن إرادتهم وعن إرادتها رضي الله عنها، بل كانت صالحة قانتة عابدة فقيها، كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد خديجة رضي الله عنها. حتى سأله عمرو بن العاص، سعد بن أبي عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله، أي النساء أحب إليك؟ أنس رضي الله عنه يقول، طبعا حديث عمرو معروف، لكن هنا حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وهذا القدر خرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص، لكن هنا في حديث أنس عند ابن حبان وغيره زيادة، قال عمرو، قال من سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، أظنه جمعا بين الروايات أنه عمرو: ليس عن أهلك نسأل، ليس عن أهلك نسأل. فكأنه فهم هذا التفضيل بين نساء الرسول عليه الصلاة والسلام عموما، طبعا خاصة الأحياء. فعائشة رضي الله عنها فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك عائشة رضي الله عنها نزلت براءتها من فوق 7 سماوات، وفيها آيات تتلى إلى قيام الساعة، نزلت فيها في سورة النور، فرضي الله عنها وأرضاها، فضائلها جمة. لذلك تفضيل هؤلاء النسوة الثلاث على جميع نساء الصحابة، على الصحابيات، هو المقطوع به. ثم في ما بينهن كما ترون لكل واحدة من الفضيلة ما يجعلها أهل لأن تكون سيدة نساء العالمين رضي الله عنهن جميعا. المهم أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يأتين في الفضيلة بعد هؤلاء الثلاث، فبعض بعد خديجة وعائشة وفاطمة يأتي بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هن أمهات المؤمنين وفضلهن عظيم، هن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أبعد الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيرا رضي الله عنهن جميعا. وجميع الصحابيات أفضل من، وكذلك من أسلم من الصحابيات قبل الفتح أعظم درجة ممن أسلم بعد الفتح، والمهاجرة أفضل من الأنصارية، وهكذا على نفس القياس الذي سبق في الرجال، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله في السؤال 8 بعد 200: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ من أفضل الصحابة تفصيلا؟ يعني بعد أن أخذنا في السؤال السابق والجواب السابق تفضيل الصحابة إجمالا، الآن التفصيل، يعني أحد الصحابة، أفراد الصحابة، من هو الأفضل على الإطلاق وما هي درجتهم في الفضيلة؟ مع التنبيه على أمر هام، وهو أن الأفضل يفضل الأفضل في على سبيل العموم. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، لكن قد يأتي غيره من الصحابة عنده مزية ليست عند أبي بكر رضي الله عنه. كذلك عند عمر رضي الله عنه قد تكون له يعني فضيلة، طبعا هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر، لكن قد يكون لغيره فضيلة خاصة يفضل بها عمر من هذه الناحية. لكن على سبيل العموم والإجمال أفضل الصحابة هم يعني ما سيذكرهم بالتفصيل، لكن لابد أن يفهم هذه، تفهم هذه القضية، يعني التفضيل النسبي والتفضيل المطلق. فالكلام هنا عن التفضيل المطلق في الصحابة، من هو الأفضل على الإطلاق؟ مثلا أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. لكن لا يلزم يعني لا يدل على أنه لا يوجد أحد من الصحابة له فضيلة خاصة يتفرد بها عن غيره من الصحابة، هذا موجود. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف حمزة عمه بأنه أسد الله ورسوله، ما وصف بهذا الوصف أحد من الصحابة، فهو اختص بهذا الوصف عن غيره من الصحابة، فليس معناه أنه صار بهذا أفضل على الإطلاق، بل هو من هذه الناحية النسبية. فتنبهوا لهذا رعاكم الله. فأحيانا قد يكون في المفضول بعض الصفات أفضل من من هو أفضل منه، لكن على الإجمال بمجموع الصفات بمجموع الأحوال بالمجموع يكون السابق أفضل. وهذا أيضا يفهم منه حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا على سبيل العموم، لكن قد يكون في بعض البقاع في زمان من الأزمنة أفضل من من كان قبلهم في تلك البقعة. فزمن عن زمن، الزمن الذي بعده شر من الذي قبله على سبيل الإجمال والعموم، لكن في بعض البقع قد يكون فيها من نور الوحي والهداية والسنة ما كان قبل ذلك مظلما ليس موجودا في هذه البقعة. مثلا بعض البلدان في زمن من الأزمان، مثلا مصر مثلا أو بلاد المغرب، في زمن من الأزمان تمكن فيها الباطنية، فهذا الزمن شر، أزيح الباطنيون وصار ملك المغرب المرابطون، فالمرابطون زمنهم أفضل من زمن الباطنية، وحالهم في تلك البقعة أفضل من حال من كان قبلهم في تلك البقعة من نصرة التوحيد والسنة وقيام الشعائر وقيام الجهاد في سبيل الله. لكن الزمان الذي كان فيه الباطنيون العبيديون، ذلك الزمان بالنظر إلى عموم بلاد المسلمين أفضل من الزمن الذي كان فيه المرابطون، لأنه لما حصل في زمن المرابطين ما حصل من نصرة التوحيد والسنة في بلاد المغرب، نجد أن في بقاع أخرى قد نشأ التتر وبدأ غزو الصليبيين إلى بلاد الشام، يعني حصل للإسلام انكسار عظيم في بلاد المشرق وفي شمال العراق وبلاد الشام، قد حصلت فتن عظيمة، وبقايا الدولة الباطنية يعني نشأت لهم أحزاب وجماعات في اليمن وفي بعض القلاع في خراسان وفي كذلك في بلاد الشام، بعض القلاع وبعض الأماكن الجبلية التي لجأوا إليها. عموم الزمن الذي فيه مثلا عام القرن الثالث مثلا القرن الرابع، عموم القرن الرابع أفضل من عموم القرن الخامس، لكن بعض البقاع في القرن الثالث أسوأ من بعض البقاع التي كانت في القرن الرابع تتحسن فيها الأمور وفيها السنة ظاهرة وغير ذلك من نحو هذا الكلام. مثلا الآن بلاد السعودية بلاد توحيد وسنة، زمن الذي فيه نشأة الدولة السعودية والتي فيها الآن الدول مثلا القرن الرابع عشر، هذا القرن الرابع عشر شر وأسوأ من القرن الثالث عشر. القرن الثالث عشر كان فيه نصرة الإسلام وقوة الإسلام على سبيل العموم أعظم، لكن في البلاد في جزيرة العرب كانت فيها السنة، يعني لما احتل العثمانيون أو محمد علي باشا جنود محمد علي باشا الدرعية ودمروها على أهلها وأحرقوا نخلها وأساءوا ما أساءوا وانتشرت معالم الشرك، كانت الأمور سيئة. لكن في القرن الرابع عشر لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله ونصر التوحيد والسنة، ففي القرن المعذرة الثالث عشر لما نصر السنة والتوحيد صارت جزيرة العرب أفضل من حالها قبل وجود ملك الملك عبد العزيز، يعني أمر نسبي، لكن عموم حال المسلمين في جميع القارات التي فيها حكم المسلمين فالزمن الذي قبل كان أحسن من الزمن الذي نحن فيه اليوم. فهذا يفهم منه كذلك الزمن الأفضل قد يأتي بعده زمن شر منه، لكن في بعض البقاع في بعض الأماكن يتميز عن بعض البقاع في الزمن الذي قبله، ولا يعني هذا الفضل الموجود أو هذه السنة القائمة في تلك المنطقة أن هذا الزمن صار أفضل من ذاك الزمن، فتنبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى في الجواب عن السؤال الثامن بعد المئتين، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الحديث خرجه البخاري وغيره، وهو حديث متواتر، وهو حديث متواتر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يفضلون أبا بكر على الأمة، ثم يفضلون بعده على الأمة عمر، ثم يفضلون عثمان، فهذا أمر إجماعي متفق عليه بين أهل السنة أن أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حكى هنا إجماع الصحابة، وهو أصح إجماع وأقوى إجماع، فلذلك لا يجوز خلاف هذا الإجماع. فما روي عن بعض السلف أو بعض المنتمين إلى السنة كسفيان الثوري ويحيى القطان أنهما كان يتوقفان فلا يقولان فلا يفضلان بعد عمر أحدا، هذا غلط ومخالف للدليل وللإجماع، فمردود على قائله، بل يفضل عثمان. ثم بعد ذلك قد حصل الإجماع على فضل علي رضي الله عنه، واختاره المسلمون للخلافة بإجماعهم، إجماع أهل الحل والعقد. فلذلك هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون المهديون هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة على الإطلاق، أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سيأتي ذكرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا الحديث متفق عليه. وأبو بكر رضي الله عنه فضائله كثيرة، فضائله كثيرة وهي منتشرة في كتب السنة، والله جل وعلا يقول في كتابه، في كتابه الكريم: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، نعم، قال: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فهذه الآية في القرآن صريحة أن إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. من هما الاثنان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، فأثبت معيته لرسول الله، معية الله ونصرته وتأييده لرسوله ولأبي بكر. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، يعني في النصر والتأييد، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على رسوله وعلى أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها، حتى أن أبي بكر قال لرسول الله: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيده بجنود لم تروها، يعني بالملائكة، فالملائكة كانت تحجب أعين المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار. وأما قصة الحمامة والعنكبوت فلا تصح، لأن العنكبوت والحمامة أمر حسي، وفي الحقيقة أن الذي كان يعميهم أمر لا يشعرون به، وهم الملائكة، هم الذين صرفوا أبصارهم عن رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله، فالله جل وعلا اصطفى محمدا وجعل له خليلا، كما اصطفى إبراهيم وجعله خليلا له، وهي غاية المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاية محبته لربه، ولو كانت هذه الغاية تصرف لأحد غير الله لصرفها لأبي بكر، لكن خلة الإسلام، أخوة الإسلام، لكن أخوة الإسلام والصحابة، يعني والصحبة وحسن الصحبة، فأبو بكر رضي الله عنه أهلا لأن يكون خليلا لرسول الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، لذلك أبو بكر رضي الله عنه بمنزلة عظيمة من المحبة لم يبلغها أحد من الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، ووساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهذا الحديث متفق عليه، وهو في قصة معروفة حصلت بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر. فإن عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه يعني حصل منه شيء في حق عمر رضي الله عنه، الحديث في البخاري من أفراد البخاري، ولكن أصله أيضا موجود في مسلم. فقال أبو الدرداء: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني أنه حصل له شيء دل على أنه جاء يعني بشكل مسرع، يعني شيء أصابه. فسلم أبو بكر وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني أبو بكر رضي الله عنه ندم، فسألته أن يغفر لي، طلب من عمر رضي الله عنه أن يسامحه، فأبى علي، رفض أن يسامحه. انظروا، يعني شوفوا صفاء قلوب الصحابة كيف، وحسن المعاشرة بينهم، حسن الأخوة والمحبة وعظيم المحبة. فسألته أن يغفر لي فأبى، يعني بينهم شيء، فأبى علي، فأقبلت إليك، يعني ليشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاث مرات وهو يدعو الله بأن يغفر لأبي بكر. ثم إن عمر ندم، الآن الدور على عمر رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، هو ندم الآخر، فأتى منزل أبي بكر ولا يدري أنه ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو ندم لأنه لم يسمح ولم يعفو عن أبي بكر، وهو حقه لكن ندم. فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ يعني هل هو موجود؟ أهناك أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، يعني جاء عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، وظهر الغضب في وجهه حتى أشفق أبو بكر، يعني صاحب الحق والذي جاء يشتكي أشفق على عمر، وأشفق من الحال التي وصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من الغضب، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، يعني مرتين كرر هذه العبارة ليمتص غضب النبي صلى الله عليه وسلم